سورة الكوثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا رب العزة والجلال، أعطيناك وهبناك وخصصناك الكوثر، هو الخير الكثير، أو هو نهر في الجنة. فصل لربك وانحر. فصل لربك وحده وانحر له، أي اذبح له وحده. إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك. فما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخلص لربك صلاتك كلها، واذبح ذبيحتك له وحده. إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك وذامك هو المقطوع من كل شيء من العمل والذكر. إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والخير والنور هو المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. فبدأ الله جل وعلا هذه السورة بأن امتن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير الكثير. فقد أعطى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وامتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخير، وأمر جل وعلا بعبادته وحده دون سواه وإخلاص الدين له. فالصلوات كلها فرضها ونفلها أمره بأن يجعلها خالصة له، وذبح القرابين أمره أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، على عكس ما يصنعه المشركون من الذبح للأوثان والأنداد والأولياء وغيرها. والخطاب معني به الأمة كلها. ثم أخبر سبحانه أن من لم يسر على طريقته من أمته وإخلاص الدين لله فذلك الأبتر الأذل المنقطع الذكر. في الآيات امتنان الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الذي أعطاه النهر الذي يسمى الكوثر. وفي الآيات الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة كلها لله تعالى، ومنها الصلاة والذبح. في الآيات وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تجاوز الحد المشروع، وفيها وجوب الإخلاص في العبادات كلها لا سيما الصلاة والذبح. وفي الآيات ذم من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقص من حقه،